بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث عشر من دروس عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، في هذا اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر الله المحرم لعام 39,400 للهجرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا وولاة أمرنا وموتانا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا معكم في الدرس الماضي عند شروط التيمم، كذلك قال المصنف رحمه الله: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه، أي عدم وجود الماء، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهما رحمة الله تعالى عليهما. ومن الأدلة أيضا على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يلتمس عقدا لها وأقام الناس معه وأصبحوا على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. ثم قال المصنف رحمه الله: أو خوف الضرر باستعماله لمرض. هذا القول هو باتفاق المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، وكذلك لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا هنا أيضا، يعني تعليل، قالوا أن الذي لا يستطيع أو لا يقدر على استعمال الماء هو في حكم فاقده، ولهذا استدلوا بهذه الآية. والآية أيضا فيها دلالة على أن المريض إذا احتاج إلى التيمم فإنه يتيمم. استدلوا أيضا بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي إلزام المريض الذي لا يستطيع الطهارة بالماء في إلزامه بذلك حرج عليه ومشقة، وقد رفع عن هذه الأمة الحرج والمشقة. والمراد بالمرض هنا ليس كل مرض، وإنما المراد به الذي قد يزيد، المقصود المرض هنا ليس كل مرض، وإنما المرض الذي إذا استعمل الماء معه زاد مرضه أو خشي من الهلاك بسببه، وليس كل مرض أو مجرد أي مرض. ثم قال المصنف: أو برد شديد، أي أنه في حال البرد الشديد أيضا يجوز له أو ينتقل إلى التيمم، وهذا إذا كان هذا البرد إذا استعمل معه الماء أدى به إلى الهلاك أو إتلاف عضو من أعضائه، ففي هذه الحال يشرع له التيمم، وهذا أيضا باتفاق الأئمة في المذاهب الأربعة، أو باتفاق المذاهب الأربعة فيما أظن، بل حكي عليه الإجماع. والدليل ما سبق من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك قد يستدل بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويستدل أيضا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد مر الظاهر معكم، أنه أجنب فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت لأصحابك وأنت جنب؟ قال: إني قرأت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهو استدل بهذا فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، بل أقره على ذلك. ومن الأدلة الآية التي مرت معنا. كذلك أو أن هذا الحديث هو حديث عمرو بن العاص، أخرجه الإمام أحمد أبو داود، وخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض. وعلقه بصيغة التمريض، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قوى إسناده، وقد صحح هذا الحديث النووي في الخلاصة، كذلك الألباني في الإرواء، وذكر له الحافظ شاهدين في التلخيص، في تلخيص التحذير. ويؤيد ذلك أيضا حديثا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أجنب في شتاء، يعني في زمن برد شديد في شتاء، فسأل وأمر بالغسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتواهم هذه، حيث أنها تسببت في قتل هذا الرجل. فإذا كان المريض يؤدي به استعمال الماء إلى الهلاك فإنه ينتقل إلى التيمم. نعم، لا شك، على حسب المنطقة والمكان. أما عندنا هنا البرد، ويمكن أيضا عندنا أن نسخن الماء، فهذا يعني نادر جدا. ثم إنه إذا كان هذا الشخص عنده ما يسخن به الماء لا نفتيه بأنه يترك الماء وينتقل إلى التيمم. ثم قال المصنف: أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته. أما خوفه على نفسه فقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، كما حكاه ابن المنذر والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى، يعني أن من كان معه ماء قليل فإن توضأ بهذا الماء أو اغتسل عطش هو أو رفيقه أو بهيمته، يعني وهو في سفر. الدليل على ذلك قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كذلك الآيات التي مرت معنا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك استدل بحديث لا ضرر ولا ضرار، وهنا حصل يحصل عليه الضرر، فما دام أن الضرر حاصل عليه أو على غيره فإنه في هذه الحال يتيمم. نزل الفنيلة يعني. فإنه في هذه الحال يتيمم. والحديث هذا لا ضرر ولا ضرار هو صحيح بمجموع طرقه، ويراجع في ذلك الإرواء، إرواء الغليل الشيخ الألباني رحمه الله. وقد روى الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كنت مسافرا وكنت جنب أو أنت على غير وضوء فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا توضأ واحبسه لنفسك. وخرج الطبراني عن علي رضي الله عنه في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش، قال: يتيمم ولا يغتسل. قال الإمام أحمد رحمه الله: عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبسون الماء لشفاههم ويتيممون. شفاههم يعني لشربهم، إذا كانوا بحاجة إلى هذا الماء فإنهم ينتقلون إلى التيمم. وهذا ظاهر. قال العيني رحمه الله: أجمع على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. قوله: أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، يعني أنه لو طلب الماء وبحث عنه فإنه قد يهلك أو يمرض أو يقتله عدو أو يقتله حيوان أو يؤذيه أذى بالغا، فإنه في هذه الحالة ماذا يحصل؟ يتيمم. أو كان يخشى على ماله من أن يضيع أو يسرقه أحد، فإنه في هذه الحال يتيمم، يعني يشرع له التيمم للحديث السابق لا ضرر ولا ضرار. وهذه المسائل التي مرت هذه، وهي استعمال الماء بسبب برد أو خوف أو مرض، هذه فيما أعلم مما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: أو إعوازه إلا بثمن كثير، يعني أن الماء موجود لكنه قليل ويحتاج إلى إيش؟ مال باهظ، ثمن باهظ كثير، وإذا اشتراه فإنه يتضرر بشرائه، في هذه الحال يشرع له التيمم أيضا للحديث السابق لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان يباع بسعر مثله أو يباع بسعر عال ويستطيع شراءه من غير ضرر عليه فإنه يلزمه شراء هذا الماء ولا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم. واستدلوا على هذا أو قاسوا هذه المسألة على الكفارات وكذلك على الهدي، فإن الإنسان يلزمه شراؤها ولو كانت غالية ولا ينتقل إلا إذا عجز، لا ينتقل عن ذلك إلا في حال العجز. ثم قال قوله: قول المصنف فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي، هو كما قال. فإن وجد ماء لكن هذا الماء لا يكفيه لجميع أعضائه أو للطهارة لأعضائه كلها فإنه يتيمم، يستعمل هذا الماء فما بقي يتيمم له، ما بقي من الأعضاء ولم وقد انتهى الماء يتيمم. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أصبح إيش؟ فاقدا للماء، استعمل الماء في عضوين من أعضائه، مثلا يريد أن يتوضأ فغسل الكفين، غسل الوجه، تمضمض واستنشق، غسل الكفين، غسل يديه وانتهى الماء، أصبح في حكم فاقد الماء لأنه لم يكن في ماء أصلا، أصبح فاقدا للماء، ليس في حكم فاقد، أصبح فاقدا للماء. ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ يتيمم للباقي. وهذا هو اختيار الشيخ بن باز ابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة، واستدلوا بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء فيجب عليه أن يستعمله أولا ثم إذا نفد تيمم لأنه فاقد في هذه الحال للماء. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع الآن هنا أن يستعمل هذا الماء، فإذا نفد فإنه ينتقل إلى إيش؟ إلى التيمم لأنه لا ماء موجود. ومما يستدل به أيضا إحدى روايات حديث عمرو بن العاص الذي مر معنا عندما صلى بأصحابه تيمم وصلى، وأنه لما كان هناك برد شديد وخشي على نفسه من الهلاك غسل مغابنه، في رواية لا أظنها عند الإمام النسائي أو غيره رحمه الله أنه غسل مغابنه ثم توضأ وضوءه للصلاة وعليه إيش؟ عليه جنابة، يعني أنه أيضا يحتاج إلى الماء، ففي هذه الحالة توضأ ثم يعني غسل مغابنه ثم توضأ وصلى لقومه أو صلى. وفي هذا احتمال أنه إيش؟ تيمم للباقي، فيه احتمال أنه تيمم للباقي لأنه في الحديث السابق تيمم وهنا استعمل الماء، فهنا دل هذين الحديثين بمجموعهما كما قال الإمام البيهقي رحمه الله، دل هذين الحديثين بمجموعهما أنه جمع بين استعمال الماء وبين التيمم، وهذا قواه الإمام النووي رحمه الله وقال أن هذا القول قال وهذا الذي قاله البيهقي متعين، والله تعالى أعلم. وذهب آخرون إلى أنه يتيمم ولا حاجة لاستعمال الماء، لكن القول الأول هو الأقرب للصواب. قوله الوقت الثاني الوقت، يعني من شروط التيمم الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا نافلة ولا لنافلة في وقت النهي عنها، أي أنه يشترط أن يكون التيمم لكل صلاة متى؟ عند دخول وقتها، وأن النافلة لا يتيمم لها في حال وقت النهي، وهذا هو قول الجمهور. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، آية الوضوء والتيمم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا هنا دلت الآية على أنه يتيمم عند القيام للصلاة، لأن الله قال إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني توضأوا. وكذلك عطف عليها التيمم، فتيمموا فعطفه على الوضوء وهو عند القيام إيش؟ للصلاة. فاستدلوا بهذا فقالوا هنا يتيمم عند قيامه للصلاة ولا يتيمم قبل ذلك. قالوا لأنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا إذا دخل وقت طلبه، وقت إذا دخل الوقت وطلب الماء. قالوا أيضا أنه كان في أول الإسلام أن كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة يتوضأ أو يتوضأ عند قيامه للصلاة، ثم نسخ هذا، نسخ في الوضوء، قالوا نسخ في الوضوء وبقي في التيمم. لكن هذا القول يرده أن الآية عطفت، أن آية التيمم أو أن التيمم عطف على الوضوء فحكمهما واحد، وأيضا التيمم هو إيش؟ بدل عن الماء، والبدل القاعدة المعروفة البدل يأخذ حكم المبدل، وهنا الماء التيمم أخذ حكم المبدل وهو الوضوء، فما دام نسخ فكذلك هذا. هكذا قال من رد هذا القول. كذلك استدلوا بأن الرجل الذي أجنب فتيمم ثم بعد ذلك وجد الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يأخذه فيفرغه على عليه، قال خذ هذا فأفرغه عليه. قالوا هنا دليل على أن الحدث باق عليه، وبهذا يكون التيمم رافع، التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث، واضح؟ قالوا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم الرجل ثم وجد الماء أمره أن يفرغ الماء عليه، في رواية أن يؤسه بشرته، حديث أنس رضي الله عنه. ها؟ أي نعم، كيف هذا الحديث في الصحيح. فأمره بأن يفرغه على نفسه. فقالوا هنا دليل على أنه أن الحدث باق عليه، وإنما التيمم هنا إيش حصل؟ أباح له الصلاة فقط. كذلك استدلوا بحديث فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا كونه يجب عليه أن يغتسل عند وجود الماء هذا دليل على أن حدثه لا يرتد، مثل الكلام الأول. واستدلوا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب، مع أنه قد تيمم ثم صلى، ولما عاد وجاء إليه قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب، فسماه جنبا أو وصفه بالجنابة. فقالوا هنا لا تزال الجنابة عليه فيحتاج إلى الماء، إذن فالماء مبيح للصلاة لا رافع للحدث. التيمم أيوه، فالتيمم أحسن، فهنا التيمم مبيح للصلاة لا رافع، مبيح للصلاة لا رافع للحدث. ومن أدلتهم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، وما روي عن علي رضي الله عنه قال يتيمم لكل صلاة، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة. واستدلوا أيضا بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان. قالوا هنا لا يشرع له التيمم إلا عند إدراكه للصلاة، وإدراك الصلاة متى يكون؟ عند دخول الوقت. وعليه فإن التيمم يعتبر رافع مبيح للصلاة لا رافع للحدث، هذا قول. نعم يأتي هذا قول. والقول الآخر وهو الصحيح الذي ستقوله أنت، القول الثاني وهو الصحيح أن التيمم رافع للحدث لأنه بدل عن الماء، فحكمه حكم الماء، يرفع الحدث كما يرفع الماء الحدث. والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجه الدلالة من هذا يقولون أن البدل له حكم المبدل، والوضوء والغسل لا يشترط لهما دخول الوقت، وكذلك لا يشترط له دخول الوقت. وأيضا هو في حكم الماء يكون رافعا للحدث. ثم إن النصوص الواردة في التيمم جاءت مطلقة لم تقيد، فمن قيدها بالوقت فقد خالف النص، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا أيضا أصحاب هذا القول الذين يقولون بأنه رافع للحدث، استدلوا بقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، مع أنه ذكر التيمم قبله، فذكر هنا قال ولكن يريد ليطهركم، فسمى التيمم طهارة، دل على أنه طهور، وهو معروف أنه أحد الطهورين، التراب أحد الطهورين، فإذا تيمم فإنه يكون بذلك طاهرا. كذلك قالوا لأن الماء رافع للحدث بالإجماع، والبدل والتراب بدل عنه، تيمم بدل عنه، فهو مثله أيضا رافع للحدث. وهذا القول هو اختيار مشايخنا الشيخ بن باز بن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة واستدلوا بما سبق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فريضتين ويقضي الفوائد، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث، ثم ذكر الأدلة ثم قال وكذلك من النظر، فالتيمم بدل، والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل، انتهى. ثم قال المصنف النية، يعني أنه إذا تيمم لصلاة معينة لا بد أن ينوي التطهر لها، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فريضا لم يصلي به فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض حتى يخرج وقتها. هذا سبق الإشارة إليه. نعم أي نعم سبق الإشارة إليه بأن التيمم رافع للحدث، وإذا كان رافع للحدث أبيح للإنسان أن يصلي ما شاء من الصلوات، وأبيح له أن يصلي بها الفرض والنفل، وأبيح له أن يصلي بها الفائتة، وأبيح له أن يقرأ القرآن، وأبيح له أن يطوف بالبيت الحرام على قول الجمهور، وهكذا، فهو رافع للحدث. وهذا هو الصحيح. فيجوز له أن يصلي به ما شاء إلى آخر ما ذكرناه. قوله التراب الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. استدلوا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال الصعيد هو التراب الذي له غبار. وهذه أو هذا الذي أشار إليه المصنف فيه مسائل ثلاث أو مسألتين بالأحرى، وممكن نزيد مسألة ثالثة. المسألة الأولى طهارة ماء، الطهارة ما يتيمم به، هذا لا شك أنه اشترط أن يكون طاهرا، سواء كان ترابا قلنا ترابا أو غير تراب كما سيأتي، يشترط أن يكون طاهرا للحديث السابق لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر. وكذلك لحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن تيمية رحمهم الله، أي على طهارة إيش؟ طهارة ما يتيمم به. المسألة الثانية التيمم بالتراب، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما تصاعد على الأرض من غير التراب، وقد أشار المصنف إلى ذلك، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز، ونقل هذا كما نقله النووي عن أكثر أهل العلم، ودليلهم الآية السابقة والحديث، وقالوا إن اسم الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار، وأن المتغير وأن التراب لا بد أن يكون طاهرا، فهو المعتبر بعينه. وذهب البعض الآخر وهو الأقرب للصواب، ذهبوا إلى أن إلى جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان رملا أو جصا أو نحو ذلك، لأن أصله من التراب. وهذا هو اختيار الشيخ بن باز على ما أذكر، واختيار الشيخ بن عثيمين، واختيار الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا فيما أذكر، لا أجزم به، لكن فيما أذكر أنه اختيار الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، والشيخ بن عثيمين رحمهم الله جميعا. من أدلتهم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا أن الصعيد من معانيه في اللغة أيضا هو ما تصاعد إلى أعلى، فكل ما تصاعد على وجه الأرض فهو من الصعيد. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذا اللفظ يفيد أن كل موضع جازت فيه الصلاة جاز التيمم به، كل موضع جازت فيه الصلاة جاز التيمم به. واستدلوا أيضا بحديث أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقضي حاجته يبول صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه حتى ضرب بيده الحائط ثم تيمم ثم رد عليه السلام، فقال هنا دليل على أنه إيش؟ تيمم بما تصاعد على الأرض وليس بتراب بالتراب. من أدلتهم أيضا قالوا أن المدينة النبوية كانت التربة تختلف فيها، ففيها سباق كثيرة، بل غالب أرضها سبخة، وكانوا يتيممون بأرضهم، دل على جواز تيمم بهذا أيضا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سافروا كثيرا، ولم ينقل أنهم كانوا يأخذون معهم التراب كي يتيمموا. المعذرة بس 10 دقائق أو 5 دقائق ونقف. أراكم قد بدأتم تميلون يمينا وشمالا. طيب، من التعب. طيب، إذن وأخشى أن أقول زيادة فيذهب. المهم أنهم كانوا يسافرون سفرات كثيرة، وما كان يأخذون معهم إيش؟ تراب يتزودون به، والأرض تختلف، في منها ما يكون سفخ وما يكون رملا وما يكون ترابا وما يكون كذا وكذا، فدل على أنه يجوز تيمم بالأرض السبخة والرملية والصخرية وبالتراب وبالبطحاء وبالمختلطة بالمعادن، كل ذلك يجوز، والله تعالى أعلم. ولعل هذا القول كما ذكرت لكم هو الأقرب للصواب، وهو قول من سمعته من مشايخنا، من شيخ الإسلام، أيوه، وحتى الإمام بن المنذر قال به، وهو قول الشافعية والحنابلة فيما أظن، وهو قول الشيخ بن باز، وقول الشيخ الألباني، قول الشيخ ابن عثيمين فيما ذكرت لكم، في أنني أظن أن هذا هو قولهم. ونقف هنا، أي هذا يجوز، ما في شيء. هم يأتون لهم بتراب، غالبا يأتون لهم بتراب أصحاب في المستشفيات، يوفرون لهم هذا، يوفرون لهم تراب فيضرب عليه ويتيمم، ما في شيء. أي طيب، هذا طيب، أنا قلت لكم التراب لا خلاف فيه، إنما الخلاف فيما تصاعد على وجه الأرض سواء من رمل أو صخر ونحو ذلك. وسيأتي معنا بعض مسائل تخص هذا الباب، ونقف هنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشائخنا ولطلابنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى، وفقهم لهداك، اجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم، اعلي كلمتهم يا رب العالمين، عجل بنصرهم، قوي عزائمهم، ثبت أقدامهم، كن معهم يا رب العالمين، كن لهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.